ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والله تعالى أعلم. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء، لأنه حينئذ لم يغسل رجله، لأن النعل لا تستوعب الرجل، فيبقى من محل الفرض ما ليس بمغسول ولا ممسوح. شوف صارت خف، إذا كانت ساترة محل المفروض ما صارت نعل، صارت خف، فلا تدخل بالكلام. يقول: وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، وجه أن المسح على النعل والجورب، مسح على النعلين والجوربين يعني معا. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء، لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر الله، لأنه يبقى تحت الكعب ما لا يستره النعل مما فرضه الغسل، فيبقى لا ماسح ولا غاسل، لا ماسح على ساتر ولا غاسل للقدم التي يجب غسلها، فلم يأتي بالأصل ولا بالبدل. إذا ما خلع أكثر الخفاف الموجودة في الأسواق نعل حكمها، لأنها تحت الكعب، فإذا لبسها على جوره ولم يخلعها صارت في حكم الواحد وعلى طهارة ولم يخلعها. شلون؟ هذا جزء، لكن في حكم الواحد ما دام ما خلع على أحدهما فهما في حكم الواحد، والله أعلم. تتبع المشي في عرفا بعض الأحذية يعني النادرة، يعني مثلا عنده مشكلة في رجله فبيلبس حذاء، ما يتابع على مع أفضل الخفاف اللي عنده مشكلة، ما يتابع. أنا في خوف الرجل مثلا، في مشكلة عنده رجله، بعض المرضى يسألني أنا، يقول أنا أحيانا أطلع من البيت وأمشي ولا أحس أن الخف سقط، يعني مرضى السكر المتقدم يصل بهم الأمر إلى هذا، صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، الحين على كلامك أحفظك، الخروق في الشراب على اختلاف العلماء سابقا ولا ايش المخرج من هنا؟ المخرج من تفقد، لا ايش مقصد يعني يترتب عليها بطلان صلاه؟ هذا الخرق كبير، لا هذا على حسب من تقلد، اذا انت من اهل الاجتهاد انا بمشي معك يا شيخ، تمشي معنا، ما واحيانا اذا وجد مشقه او بعيد عن الانسان مشقه تجب التيسير، اذا كان يسير جدا لا يرى. يعني بعض الناس الان يصلي امامك ولا سجد يبين تحت اللذع، ومثل ما نقول انكرت عليك قال العالم الفلاني، اي لا صار مقتدي بإمام عليك، لأن الأقوال ما هي بحجر ولا أمور في ساعة، وكون الإنسان يميل ويجنح ما ليس معناه أنه يلغي أقوال الآخرين. لا، جزاك الله خير. الله يبارك مستقبل كون الجوارب قوية يمكن تتابع المشي فيه، لا يرد لهذا غزل ذات رفاعة عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون المخرق، لكن مسحوا عليها، ثبت أنهم مسحوا عليها. لا لا، صلى الله عليك. مش شفاف مثل المخرق، مثله اللي يظهر منه البشرة لا يجوز مسح عليه، لأن ما ظهر.